بتشوف اللي بيذاكر ثانوية عامة تبص تلاقي عيني عينيه ورمة من السهر، تشوف اللي بيشتغل بالنهار وبعد الظهر تلاقي عيني شاحب ومرهق من شدة الاجتهاد، تشوف اللي راجع من رحلة صيد ولا من يوم في السوق تبص تلاقيه مرهق ومدشدش، يرجع البيت دايما الموظف يرجع البيت يترمي على السرير ومحدش يتكلم معايا خالص، انا مهدود ومرهق. حتى اهل اللهو والمعاصي يسهر السهر على القهوه ويرجع يقول مش عايز حد يتكلم معايا خالص، انا دماغي متكلفه عايز ينام في هدوء، وتلاقيه مدغدغ ومرهق. حتى اللي سهران قدام التلفزيون كل واحد بيرهق صحته وبيصرفها، بس زي ما دول بيعملوا في نفسهم كده سواء للدنيا وللمباحات او للمعاصي والسيئات، ففي ناس بيتهد حيلها في الصلاة. كان بيقولوا ما رؤي مسلم بن يسار وهو يصلي الا ظن الناس انه مريض، وكانوا يقولون ما رأينا فلان من السلف يصلي الا قلنا يموت الساعة، حيموت هيقع، اتهد حيله ليه في العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعتقها او موبقها. انت كده كده نفسك دي متباعة، هتبيعها لله ولا هتبيعها لشهواتك؟ حيلك هيتهد كده كده، نظرك هيتصرف كده كده، طاقتك هتخلص كده كده، هتصرف بصرك على ايه؟ هتصرف همك على ايه؟ من كانت الدنيا همه، من كانت الآخرة همه، كل واحد بيختار هم يشيله. شيل هم انك لازم تدخل الجنة، شيل هم ان انت لازم تكون من احباب الله، شيل هم ان لازم ربنا يرضى عنك، شيل هم ان انت لازم تبقى من اولياء الله، شيل هم ان انت تبقى من المصلين من الخاشعين. شوف الخاشعين مسلم بن يسار ومنصور، ده يتقال عنه انه لا يرى الا وظن انه مريض، وده يتقال عنه لو شفناه بيصلي قلنا ده بيحتضر وهيموت. شيل هم الصلاة واهتم بموضوع الصلاة. تيجي نتعلم خشوع في الصلاة؟